وأول هذه الخصال قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الواجب إذا تكلمت إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت فتسلم لما جاءت به الآيات القرآنية، ومنها هذه الآية التي وضح فيها رب العالمين أنه ما من لفظة وما من كلمة تتكلم بها إلا وهي مسجلة عليك ومدونة. قال جل ذكره: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان، ملك على اليمين يسجل الحسنات وملك على اليسار يسجل السيئات، رقيب عتيد. وهذان وصفان أيها الأكارم ليس اسمين كما يظن كثير من الناس، هذان وصفان للملكين، رقيب أي يرقبان عملك ويلاحظانه، عتيد أي يعتدان ويهتمان بأعمالك. ثم اسمع، اعلم بأن ملك السيئات يكتب كل ما لم يكتبه ملك الحسنات. الله أكبر. ذكرت قصة عجيبة أن رجلا ذات يوم قال لحماره، أكرمكم الله، تعس الحمار. هذه كلمة عادية، تعس الحمار، هذه الكلمة يا كارم تنازع فيها ملك الحسنات وملك السيئات. قال ملك الحسنات: هي ليست حسنة حتى أكتبها. وقال ملك السيئات: وهي ليست سيئة حتى أكتبها. وتنازع، فأنزل الله إليهما ملكا ثالثا كي يحسم النزاع بينهما. اسمع، فقال هذا الملك الثالث لملك السيئات: اكتب كل ما لم يكتبه ملك الحسنات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل جاءت الأحاديث عن سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين خطر الكلمة. ففي الحديث الذي سأل فيه نبينا عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل ذات يوم، قال: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله، أخبرني. فقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه يعني قمته الجهاد في سبيل الله. ثم اسمع، سأل النبي معاذا سؤالا عجيبا، قال: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني الشيء الذي هو أهم من الصلاة والجهاد. نعم، وهل هناك شيء أعظم وأهم من الصلاة والجهاد في سبيل الله؟ قال معاذ: بلى، أخبرني يا رسول الله. اسمع، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، بلسان نفسه، وقال: أمسك عليك هذا، كف عليك هذا يا معاذ. فتعجب معاذ، قال: يا رسول الله، أو إن لمؤاخذون بما نتكلم؟ هل يحاسبنا الله بما نتلفظ به؟ قال النبي: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثم اسمع في الحديث الثاني الذي وضح فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يحفظ في جسده عضوين ويحافظ عليهما ضمن له رسول الله الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، من ضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين فخذيه أي فرجه، أكرمكم الله، قال: ضمنت له الجنة. لأن أكثر ما يدخل أهل النار النار اللسان والفرج، هذان أكثر ما يدخل أهل النار النار اللسان والفرج. وفي المقابل أكثر ما يدخل أهل الجنة الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أسأل الله أن يحسن أخلاقنا، اللهم آمين. وفي الحديث الثالث الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن استقامة الإيمان واستقامة القلب متوقفة على استقامة اللسان. سبحان الله، يعني إذا استقام اللسان استقام القلب واستقام الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، اسمع، قال: ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا انحرف اللسان انحرف القلب وانحرف الإيمان. نعم. وقريب من ذلك أنه كل صباح كل صباح تنادي أعضاء الجسد على اللسان، يقولون له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. سبحان الله. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة صوامة قوامة تصوم النهار وتقوم بالليل، اسمع، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام: هي في النار، ما أغنى عنها صلاتها ولا صيامها. وسئل صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عن امرأة فقط تصلي المكتوبة، تصلي الصلوات المفروضة، لكنها تحفظ لسانها عن جيرانها. قال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. فالمدار على اللسان أيها الأكارم. كذلك في الآثار، جاءت الآثار التي تحذرنا من اللسان وكثرة الكلام. فها هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه يدخل ذات ليلة على الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، اسمع، فيرى الفاروق منظرا عجيبا، يرى الفاروق الصديق أبا بكر ماسكا بلسانه ويكلم لسانه، الصديق أبو بكر يكلم لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أهلكني. إذا كان الصديق الصوام القوام يقول ذلك عن لسانه، فماذا نحن قائلون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن اسمع ماذا قال الفاروق عمر، قال كلاما خطيرا يبين فيه خطورة كثرة الكلام. قال رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر خطأه، من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به، فالنار أولى به. فيجب أيها الأكارم أن تحفظ لسانك، وإذا تكلمت بالكلمة قف مع نفسك واسأل نفسك: ما توجيه هذه الكلمة؟ هل إنها ستهدم؟ ستجرح؟ ستخرب؟ ستدمر؟ لا تخرجها. فالكلمة قبل أن تخرج هي ملكك، أنت متحكم فيك، فإن خرجت الكلمة لم تعد ملكك، وصارت في تعداد عملك وتحاسب عليها أمام رب الأرض والسماوات. ولا تكن من المغبونين الخاسرين، الذي يجمع الحسنات طيلة النهار من صلاة وصيام وصدقات، ثم قبل أن ينام ينسف كل ذلك بغيبة ونميمة وشهادة زور وكذب وبهتان، اسمع، ليأتي يوم القيامة كما أخبر الصادق صلى عليه وسلم، يأتي بحسنات كأمثال الجبال، لكنه سب هذا وشتم هذا وظلم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، اسمع، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، فطرحت على سيئاته فطرح به في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الخصلة الأولى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما الخصلة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار. نعم، الجار له حق عظيم في ديننا لما جاءت به الآية القرآنية، ومنها قوله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. ما الفرق بين الجار ذي القربة والجار الجنوب؟ ركز معي. الجار ذي القربة الذي تجمعك به قرابة، بينك وبينه رحم، أما الجار الجنوب فهو الغريب عنك الذي لا تربطك به رحم ولا قرابة. وقد جاءت الأحاديث عن سيدي رسول الله صلى عليه الذي يدعونا فيها إلى حفظ الجوار، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كثرة وصية جبريل عن الجار ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان منا سيموت وسيرثه أقاربه وكذلك جاره. سبحان الله. فليأتي جبريل وليأتي رسول الله ليرى كيف حالنا مع جيراننا. تقوم المشاكل والخناقات لأسفه الأسباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعثنا إلى هذا الحديث العجيب والذي تعجبت لما قرأته والله. ذات ليلة يسأل النبي الصحبة الكرام، يقول لهم: ما تقولون في الزنا؟ اسألهم ما قولكم في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: لأن تزني بعشر نسوة أيسر عند الله من أن تزني بحليلة جارك. يا الله، أن تزني بعشر نسوة أيسر وأهون من أن تزني بزوجة جارك، لأن المفترض أن تحفظ عرض جيرانك وأن تعلم أولادك من بعدك أن يحفظوا عرض جيرانك. هذا شاعر جاهلي كافر، شاعر كافر جاهلي ينشد ويقول: وأغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. يقول: إن ظهرت لي جارتي أغض بصري عنها. ممكن يطلق بصره في النساء الأخريات، لكن يقول: عند جارتي أغض بصري عنها. هذا كافر. فأنت مسلم من باب أولى. قال: وأغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، أي حتى تختفي عن نظري. سبحان الله. كذلك نكمل. ثم سأل النبي الصح، قال: وما تقولون في السرقة؟ السرقة. قالوا: حرام، حرام يا رسول الله السرقة، حرمها الله ورسوله. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: لأن تسرق من عشرة أبيات، أي بيوت، أيسر عند الله من أن تسرق من بيت جارك. سبحان الله. فالجيران لهم حقوق معظمة في دين رب الأرض والسماوات. بل إن النبي محمد صلى الله عليه كان عنده جار يهودي، فمرض هذا الجار، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كي يزوره، ثم أخذ النبي يدعوه إلى الإسلام إلى أن أسلم هذا اليهودي. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عنده متهلل الوجه مسرورا عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار، الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صحابته الكرام بحق الجار. كان النبي يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، اسمعوا وتعجبوا، قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا، شرب يعني، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، أكثر ماء المرقة. لماذا رسول الله؟ قال: وتعهد به جيرانك. هذه خصلة اندثرت منذ قديم الزمان، يا ليتها أن تعود. قل لولدك: خذ هذا الطبق من الطعام وأعطه لجارك فلان أو لجارتك فلانة، وهكذا تدخل السرور في قلوب جيرانك. بل إن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذبح شاة كان يقول لأهله: هل أهديتم منها جارنا اليهودي؟ هذا أيها الأكارم، وإن حد الجوار في الإسلام 40 بيتا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حد الجوار 40 بيتا في جميع الجهات. سبحان الله، لو مشينا بهذه الحسبة يبقى العزبة كلها جيران، 40 بيتا من جميع الجهات، هذا هو حد الجوار. لكن أكثرهم منك ودا الأقرب منك بابا، كما سألت عائشة نبينا عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن لي جاريتين فبأيهما أبدأ في المودة؟ قال عليه الصلاة والسلام بالأقرب منك بابا. نعم، هذا أيها الأكارم، وإن للجيران حقوقا لابد أن تعرف. إذا كان جارك مسلما وبينك وبينه قرابة رحم فله 3 حقوق: حق الإسلام والجوار والقرابة. وإذا كان مسلما فقط لا تربطك به قرابة فله حقان: حق الإسلام والجوار. وإذا كان كافرا فله حق واحد وهو حق الجوار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدا صلوا عليه وسلم. ثم أما بعد، أما الخصة الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا وإن حد الضيافة في الإسلام أقله يوم بليلة، هذا أقل شيء، وأكثره 3 أيام بلياليهن. ولا ينبغي للضيف أن يجلس أكثر من 3 أيام. نعم، هذا وإن الضيافة أيها الأكارم قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة عليه. فإن وجد الضيف في المكان محلات وأطعمة وأشربة وسكنة أصبحت ضيافته عليك مستحبة، أما إن لم يجد محلات وأطعمة وسكنة أصبحت ضيافته عليك واجبة. واعلموا أن الضيافة من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما كما تعلمون لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء وهو يرتجف ويرتعد، فإذا بأمنا خديجة تطمئنه وتقول له: يا رسول الله لن يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت أمورا بها لا يخزي ربنا نبينا، قالت: إنك تصدق الحديث وتصل الرحم، قالت: وتقري الضيف، يعني تهيئ الطعام للأضياف. كذلك إن الضيافة من سنة نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اسمع، قال ربنا في شأنه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يضف فليس من محمد ولا من إبراهيم. يعني من لم يقم بواجب الضيافة لم يقتدي بنبي الله محمد ولا بنبي الله إبراهيم. أيها الأكارم، الحديث مرة أخيرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه الإمامان البخاري ومسلم، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته،